وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى قضية عقدية أساسية في صلة الإنسان بالحق سبحانه وتعالى. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرجى آية في كتاب الله. ولذلك حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان، يعني إيه اللي يدين الإيمان، أم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، جسمها إيه، تعدى مرتبة الخيانة العظمى. تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه؟ شرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تؤكد قضايا دينية، لكن هم غفلتهم كده يخلينا نلقط منها إنها برضو بتأكد القضايا الدينية. عاد أن جماعة قاموا بحركة، وبعد ذلك في واحد منهم استغل الحركة في نفع خاص له، وواحد تاني استغل الحركة في أن تكون له لا للآخر. اللي عايزها تكون له لا للآخر يعني يعمل انقلاب عليه، يبقى دي اسمها ايه دي بقى؟ دي خيانة عظمى. انما لما يكون بيهلب بيعمل لانها ما راحتش لمين؟ الخيانة العظمى. اذا في قانون البشر برضه في خيانة عظمى وفي انحراف مقبول. الانحراف المقبول اللي ما يتعرضش للسيادة دي، انما حاجة تتعرض للسيادة حاجة تانية يبقى بالراحة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اصل القضية الايمانية ان الله سبحانه وتعالى يريد منكم ان تعترفوا بانه الاله الواحد الذي لا شريك له. حين تعترف بانه الاله الواحد الذي لا شريك له تلك حصن الايمان. ولذلك ياتي الحديث اللي يقول عليه حديث قدسي يقول لك ان لا اله الا الله حصني ومن دخل حصني امن عذابي. ابو ذر لما قال للنبي المحاوره اللي حدثت بينه في الايه دي قال له من قال لا اله الا الله دخل الجنه، قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال بيجيب مطب يعني قال له وان زنى وان سرق، قال له يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال له وان زنى وان سرق، يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال له وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. ابو ذر غيران، ابو ذر رضي الله عنه ايه غيران، انت غيران صحيح. هو ساعة ما قال له رغم انف ابو ذر دي زعلت ابو ذر ابدا ما زعلوش. ولذلك كان لما يجي يقول ايه من قال لا اله الا الله دخل الجنة رغم انف ابي ذر مبسوط. ليه؟ لانها فتحت ايه؟ فتحت. لان اذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ ايه شيل الفرق ازاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى لها تميز. وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها يبقى إذن أنها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما، مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن؟ جاز. طب الزاني والزانية برضو أجاز، غفلة من الغفلات وتحصل منه حتى من الايه من الحال. انما دي بقى الاستغفار يوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة والصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش الصوم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اكوزيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به. إذن الحق سبحانه وتعالى يريد منا المسألة دي مش لمصالحة، خد بالك إنها ليست لمين؟ ليست لصالحه، إنما لصالحكم أنتم. ليه؟ قال لك حتى لا تتعدد آلهة البشر في البشر، حتى لا تتعدد آلهة البشر كل اللي قوى عنك في اي حاجه تبقى تخضع له. أم قال لك لا، اخضع لواحد فقط يكفيك كل هذا الخضوع. تعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ كل الأرض، وتقعد كده حاطط رجلي على رجلي لأنك مؤمن. مفهوم؟ يبقى الإيمان بيعلمنا إيه؟ العز، الكرمة، وبدل ما ينحني لكل ذي قوة في أي معنى من المعاني يقول لك لا خلي ظهرك واقف، أوعى تنحني إلا نفسك. بس، انتهت النقاش. يبقى إذن التقعيد ده في لا يفطر أن يشرك به معمول ليه ولا له؟ يقول لك هو عايز منكم إيه؟ ماذا يريد؟ ده خلق الكون كله بصفات قدرته وكماله، يبقى لم تنشأ له صفة لم تكن موجودة. انت جبت له صفة، انت زودت له حاجة، تبدأ بصفات الكمال أوجدكم، وبصفات الكمال كان قيوما عليكم. يبقى انتم ما عملتش له حاجة، تبقى انت كنت تشهد أن لا إله إلا الله، دي مصلحتها بالنسبة لله ايه؟ يبقى مصلحتها بالنسبة لمين؟ بالنسبة للعبد. ولذلك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الايه؟ ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يجتمعوا كل اسبوع مرة. فتصلي فرضا فرضا في مصنعك، في مزرعتك، في اي مكان، انما يوم الجمعة لازم في ايه؟ لازم تجتمع. ليه؟ عشان يوم الجمعة ده نجتمع، لان احنا قلنا من الجائز انك تذل لله فيما بينك وبينه، وتقعد تخضع وتقعد تسجد وتقعد تبكي بينا. لا، ده هو عايز الحكاية دي قدام الناس، عشان اللي انت شايف له الى ما تقول يا ده كان بيعيط ويا يا احمد بيصلي، واللي له عنقصة واللي تشوفه عماء الله الله الله الله، ولما تيجي في الحجيج وتشوف الكل بقى، وتشوف رئيسك، وتشوف اللي له جاه، وتشوف وعمال ماسك البتاع وعمال ينخله، تقول الله تبص له كده تقول له يا سلام، استوينا في العبوديه، استوينا في العبوديه. يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟ لا. يبقى المساله لمصلحه مين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به، لانه لو غفر ان يشرك به لتعدد الشركاء في الارض، وحين تتعدد الشركاء في الارض يبقى لكل واحد ايه؟ إله. ومدام لكل واحد إله تفسد المسألة. إنما الخضوع أن يوجد إله واحد نأتمر جميعا بأمره، وحين نأتمر جميعا ويا بعض بأمره فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. يبقى الله لا يغفر أن يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى ان سبب الحكاية دي ان وحشي قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له قتلت حمزة هنعتقك، وبعدين ما لم يوفوا له بالايه؟ بالعهد. وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه يا رسول الله احنا عايزين نؤمن، لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الها اخر واحنا دعونا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه؟ ما ندخلش في المغفره والرحمه. قال الا من تاب وامن وايه؟ وعمل. قال يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو اياه. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ام لعل المشيئه لا تشملني، فانزل الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اذا المساله كلها ايه؟ تلطف بخلقه واعتبار عمليات الغفلة دي طارئة للبشر. ومدام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث، من الجائز انها تحدث. بس بقى اذا حدثت معصية من واحد ثم استغفر عنها اياك ان تجيب لها سيرة عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، توعد انه يشاهد الزور، لأن استغفر من يملك المغفرة. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك بقى، اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه؟ انتهت. ليه؟ علشان ما يزلش الناس بمعصية فعلت، بل بالعكس، لأن أصحاب المعاصي الذين أسرفوا على أنفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين، يقول لهم لا ده كلما لزعته التوبة وندم على ما فعل كتبت له حسنة. ليه؟ لأنه ذاق المعصية ومع ذلك تاب عنها. ترك المعصيه وطبعا ام قال ادي السبب في ان الله يبدله ايه. فلما بقى نعرف ان ربنا يبدل سيئاتهم حسنات نقوم احنا من ايه ما نحتكرش المسرفين على انفسهم ونفرح بانهم تابوا ولا نقعدش ايه نعمل لهم اثر رجعي في الذله. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الله من يشرك بالله فقد افترى. ما معنى الافتراء؟ الكذب المتعمد. الكذب المتعمد لان في واحد يقول لك قضيه على حسب اعتقاده فيبقى هي القضيه كاذبه. يقول لك والله فلان زار فلان امبارح هو هنا على حسب اعتقاده حد قال له كلمه حد شاف مظاهر الزياره ما حصلش يبقى كذبه ولا مش كذب. انما هو عارف انه ما زارش ويقول انه زار يبقى ده اسمه ايه؟ افترى اسم العظيم. قال لك لان ده مخالف لوجدانيه الفطره. كان وجدانيه الفطره تقول لا. ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى لما يقول لا اله الا الله لا وحده لا شريك له يا الكلمه دي صدقه نبقى خلصنا مش كده؟ طب وما كانتش صدقه والعياذ بالله يبقى في حد تاني وياه. طب الحد التاني ده سمع ان في واحد بيقول لا اله الا انا وسكت ولا ما سمعش؟ اما كانش ما سمعش ده يبقى الاله نايم على ودنه دي مش كده ولا لا؟ طب وان كان سمع ليه ما عرفش يقول لا ده انا لا اله الا انا ويجيب معجزه اشد من معجزه التاني؟ امال ليه سكت؟ يبقى لا دي نافعه ولا دي نافعه. يبقى لا اله الا الله حين يطلقها الله وياتي بها رسول الله ويقول انا وحدي في الكون ولا شريك لي. اما ان يكون هذا الكلام صدقا وانتهت المساله خلاص. طب ما هو الصدق. طب ان كان في اله ثاني سمع الحكايه دي ولا ما سمعش؟ ما كانش ما سمعهاش يبقى ينفع ان يبقى اله؟ طب ان كان سمعها وسكت وبقى ارنب كده ولا اتكلمت برضه ينفع ان يبقى اله؟ يبقى اذا المساله صادقه ولا مش صادقه؟ كده بالبداهه كده ولا هي عايزه لف ولا هي عايزه ايه؟ ولا هي عايزه دوران. ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الافتراء كما يكون في الفعل في الكلام يكون في الاعتقاد ايضا. اسم عظيم يبقى فيه اسم برضه مش عظيم. أم قال لك الاسم العظيم اللي يخل قضية واحدة في الكون. اللي يخل قضية واحدة في الكون. إنما اللي يخل قضية عامة تشمل الوجود كله. تبقى إيه دي؟ ألم ترى وبرضه ألم ترى كما قلنا إلى الذين يزكون أنفسهم. التزكية هي التطهير. وهي إنما. ومن أخذت كلمة إيه؟ الزكاة. تطهير ونماء. قال لك التطهير بيزيل الأقذار. النماء بيربد المادة. يعني ينمو. يبقى إذا ما فيش فيه أقذار وإيه؟ ونامي. يبقى واخد المسألتين الاثنين. قال لك لأن أنت ما تجيش في قذر وتقول ده ينمو، طب ما هو هينمو بقذرته. تبقى عشان ينمو يبقى إيه؟ يبقى لازم طاهر الاول. يبقى اذا درء المفسده مقدم دائما على جلب المصلحه. درء المفسده يقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. الم ترى الى الذين يزكون انفسهم. طب زكوا نفسهم قالوا ايه يعني؟ ما هم قالوا مش قالوا كده نحن ابناء الله وايه؟ واحباؤه. طيب ادي واحده. مش قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى؟ مش كده؟ يبقى عمالين يزكوا ايه؟ الله. يبقى اذا منهي عن الانسان ان يزكي نفسه. فالتزكيه تظهر نفسه من العيب وده نفسه نماء وده نفسه مثلا نظافه وده نفسه قوه. طب واذا كانت حق ممنوع ان يزكي نفسه؟ هم لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه الكلام ده صدق؟ لا. يبقى هم زكوا انفسهم بباطل ولا لا؟ طيب اما قالوا لم يدخل الجنه الا من كان هودا او ايه او نصارى الكلام ده حق؟ يبقى اذا الممنوع ان تزكي نفسك بالباطل. لكن اذا كانت التزكيه بحق وتطلب في وقت من الاوقات التي لا تحتمل التجربه افرض انكم راكبين مثلا في زورق وبعد ذلك اللي بيجدف او اللي ماشي في الشراء او نص ونص يعني والجو رقاء وهذه ثم قامت عاصفة لا يقوى من يقود السفينة عليها وفي واحد في الجالسين انسان ما بيقودها يقول له تعالى لا انا اوعى منك في الحكاية دي اوعى ويروح مزحزحه وماشي فيه يبقى هو تك نفسه ولا لا وانه قال عم الوقت مش وقت ايه مش وقت تجربة وبيزك نفسه بحق ليه لان العمل اللي مطبع عليه هيفضحه اما كانتش المسائل يعني تستقر على حسن بعد ما يعمل العمل هينفضح مش كده ولا لا يبقى اذا فيه فرق بين التزكية بالباطل وبين التزكية بالايه وبين التزكية بالحق الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ونحن تقدم أن أشرنا إلى قول الحق ألم ترى فإن كانت الصورة التي يخاطب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرئية أمامه تبقى الرؤية على حقيقتها وإن لم تكن مرئية أمامه وكان مراد الحق سبحانه أن يعلمه بها وهي غير معاصرة لرؤياه نقول أن معناها ألم ترى أي ألم تعلم وكأن العلم بالنسبة لخبر الله يجب أن يكون خبر الله أصدق مما تراه العين لأن العين قد تكذبه والبصر قد يخدعه ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وقلنا التزكية هي أولا التطهير من المعايب أدي إيه سلب النقيصة وبعدين إيجاب كماليات زائدة فيها إيه فيها نماء التزكية اللي تقوى على نفسه نحن أبناء الله وإيه وأحباؤه في آية ثانية بقى جابت يعني المسألة قالت لهم أبناء الله وأحباؤه قل للرد عليهم في هذه القضية لما يعذبكم بذنوبكم طب ان كنتوا ابناء واحباؤه بعذبكم بذنوبكم اذا القضيه ايه بطله ثم ما فائده ان تقولوها لنا انملك لكم شيئا اذا كنتم تكذبوها على من يملك لكم شيئا ده الكلام ده واحنا هنعمل ايه فيكم على مالنا ومالكم اذا انتم بتكذبوا على من ايه على من يملك لكم ايه من يملك لكم شيئا وما دامت التزكيه اللي قلنا عليها انه يمدح نفسه او يبرئ نفسه من العيب قلنا ده بالباطل لأنهم ليسوا أبناء الله وليسوا إيه أحباء وأيضا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى برضو قضية باطلة إذن فمعنى ذلك أن لو أن الإنسان لو زكى نفسه بحق تبقى مقبولة نقول له هي مقبولة بشرط واحد المراد منها إيه بقى إن كان مراد منها الفخر والعملية إياها تبقى باطلة ولا مش باطلة يبقى لازم لها إيه حال دعا إليها نحن نعلم قصة سيدنا يوسف ونعلم ان فيه جذب بعد رؤيا مين الملك انه رأى سبع بقرات ايه سمان يأكلهن سبع ايه شوفوا الرؤيا بقى السمين العجاب فيها اللي تأكل السمان كان المفروض ايه كان المفروض العكس دي كانت تبقى قوية وتقدر تأكل شوف الملحظية لان السنين الجذب ستأكله من سن الخاص سنين الجد هي اللي هتاكل من سنين ايه الخاص يبقى الاجاف هي اللي هتاكل من ايه بس سنين مين اللي يتنبه الى الشفره بتاعه الرؤيه الرؤى دي مش علم ده هبه من الله كده يا بعض ربنا سبحانه وتعالى يدي الناس خبره في انه ايه يعرفوا الشفره ساعه ما يجي والا القصه الرؤيه دي مشكله الملك قالها للناس قالوا ايه اضغاث احلام اضغاث يعني ايه الضغط وشويه الحشيش اللي تبدي من هنا ومن هنا ومن هنا حاجه ملخبطه ما حدش يعرف يا وما نحن لكن هم انصفوا قالوا وما نحن بتاويل الاحلام بايه يعني مين برضو كويس يعني علشان ايه لان اللي يقولك انا ما اعرفش ولذلك لما يجي واحد يقولك من قال لا ادري فقد اجاب تقول له الله ده هو قال لا ادري يبقى اجاب ايه ايه التناقض ده قال لك لانه ما دام قال لك لا ادري فسيضطرك الى ان تسال سواه لكن لما يقول لك اي جواب فستكتفي به وتبقى ورطته في المساله يبقى من قال لا ادري فقد ايه

يبقى زكى نفسه ولا لا؟ وقبل حيث اني حفيظ عليه، لان المساله دي عايزه واحد عايزه حفظ وايه، وعايزه حفظ وعلم، والمساله ما تحتاجش التجربه، يجرب واحد ويخيب وبعدين يجرب واحد ويخيب، لا الفتح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقسم الغنائم وقال له المنافقون اعدل يا ابا اعدل، واحد يقول للنبي اعدل، يقول له انا اعدل والله اني لامين في السماء امين في الارض. يبقى بيزكي نفسه ولا لا؟ يبقى اذا التزكيه امتى ما تبقى مطلوبه؟ اولا ان تكون بحق، وان يكون لها هدف يقرب الى من يعلم التزكيه وايه من يعطيك التزكيه، تبقى دي التزكيه ايه صح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ياتي في ايه اخرى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من ايه بمن اتقص. انك تزكي نفسك عند من؟ طب تزكي نفسك عند من لا يملك لك جزاء؟ طب تزكي اللي هيدي الجزاء هو عارف، طب تزكي نفسك عند ليه انا؟ طب وانا حديت جزاء على ايه؟ قال في ايدي ليك حاجه، يبقى ده حمق ولا لا؟ نعم. الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه. من الممكن ان واحد يصنع نفسه لك مده من الزمن، انما في اشياء انت ما تدركهاش. فربنا لما يزكي يبقى تزكيه عن علم وعن ايه؟ وعن خبر. ومع ذلك حين يزكون انفسهم جيا محت حسناتهم، لا برضو رغم انهم زكوا انفسهم عملوا كده ولا مش هناخدهم يعني كده، لا برضو لا يظلمون ايه، لا يظلمون فتيلة، عدالة برضو. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. اولا انت عارفين ان القرآن نزل على بلسان عربي على نبي عربي، الذين باشروها اولا عرب ولا لا؟ فاحنا عارفين ان هو واخد اغلب ايحاءاته من البيئة، عندهم النخل ده عندهم شجرة الايه اللي هي يعني اولا شجرة ما يسقطش ورقها ابدا، وبتديلهم كل حاجة فيها فائدة، كل حاجة فيها ايه، لا يوجد شيء فيها في النخلة اسمه فيش فيه فائدة ابدا، كل حاجة فيها لها ايه؟ لها فايدة. طيب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مثل قال ان من الشجر ايه؟ شجرا لا يسقط ايه؟ ورقه هو كالمؤمن، كل اموره خير. وقع الناس في اشجار البواني، وبعدين سيدنا عبد الله بن عمر قال لابيه انها وقع في نفسي انها النخلة. كل حاجة تاخدها منها تلاقي لها ايه؟ لها فايدة. حتى البتاع الخيش اللي بيبقى حوالين البتاع عشان يحمل الجليد ده بناخده نعمله ايه؟ مكانس، واللي نعمله ليفة، واللي نعمل منه مقاطف، واللي نعمل منه زنابيل، واللي نعمل منه كراسي وجريد، واللي نعمل منه كل شيء، الجزء مسقع، كل حاجة فيها ايه؟ فيها ايه فايدة. فالحق سبحانه وتعالى حينما يعني يطلب مثالا على شيء معنوي يوم يأتي بالشيء المحس في البيئة العربية. لا يزمون فتيلا، الفتيل من الفتلة يعني، فتيل من معناه الشيء بين الأصابع، تدلك أصابعك هكذا مهما كانت نظيفة يقوم يطلع منها بعض الوسخة دي الفتل كده، أدي فتل. إذا كل ما واحد يعمل كده لما تروح حمام ولا أي حاجة ويعمل كده يقوم يطلع عليك زي الإيه؟ زي الخيوط، اسمها إيه؟ أدي فتيل. أو الفتيل هو القطعة من التمرة اللي داخلة في بطن النوايا، النواة البلحة فيها خيط كده، خيط من التمرة، هو حتة من التمرة، لما انت بتيجي تاكل التمرة يوم حتة تبقى لازقة فين؟ في الباطن بتاع النوايا كده. النوايا دي ربنا جابها ثلاث مرات في القرآن، جاب الفتيل هنا، وجاب النقير، تمسك اي نوايا تلاقي فيها نقرة في الاخر كده، النقرة اللي في الاخر اسمها النقير، من المنقار يعني كأنها كده منقورة كده كويس. وبعدين قطمير، قطمير اللي هي القشرة اللي لفة النوايا، اللي زي قشرة البيض كده، زي غرق البيض كده، قشرة ناعمة كده، هيبقى فيها كم حاجة، نواة فيها ايه؟ فتيلة، وفيها النقيب، وفيها الايه؟ القطمير. وربنا استعمل ما لا يملكون من قطمير، ما عندهمش قطمير يملكوه. ادي واحد. طيب ولا يلزمون ايه فتيل وبرضو ايه والنقير برضو. الله. اذن الحق سبحانه وتعالى اخذ من النوايا إيه؟ ثلاث اشياء يدينا من الشيء المحس امامنا اللي العربي شايفه كل وقت قدامه، وبعدين يجي لنا حتى يرتفع شوف من السماء الهلال، وبعدين يجي له في الارض في البتاع يوم ايه يجي للهلال كده هو لسه صغير ومعروف كده يقول ايه كالعرجون القديم. الله. كالعرجون القديم. العرجون اللي هو ايه بقى انت عارف السباطة بتاعت البلح مش فيها شماريخ وفيها ايه كده شايله الشماريخ موصوله بقى الشماريخ ده اسمه ايه العرجون. لا العرجون ده لما يبقى لسه جديد يبقى مفروض شويه، لكن كل ما يقدم يعمل ايه يقفع ويعمل كده هو. يقوم جاب لهم من هلال من السماء واداله مثال في الايه في الارض كالعرجون الايه كالعرجون القديم. شوف البقاله قد ايه يعني هم شبهوها في حاجات كتيره قوي، لكن في حاجات قد لا يتنبه اليها زي يقول لك ايه وغاب ضوء خمير كنت ارقبه مثل القلامه قد قدت من الظفر. انت ساعه ما تيجي تقص بوافرك وتعملها كده تقوم تطلعها تلاقيها ايه مقوسه كده، انما مش كل واحد يتنبه لدي هو جايب حاجه ايه حاجه واضحه قوي الفيلم ده هو العرجون القديم ده كل واحد ايه. اذا الحق سبحانه وتعالى ساعات يعطي مثلا لامر معنوي يوم يجيب من الامر الايه من الامر الايه المحس قدامك عشان يقرب لك الايه المعنى. كلمه فتيل يعني شيء ايه انت لما خدت التمره كلته ما حرصتش على انك انت تجيب دبوس ولا عود كبريت ولا سلكه سنان وتطلع الحته الفتيله اللي انخدت من التمره محضونه وما طلعتش وياها، مما يدل على انها شيء ايه شيء تاكل ونقيل يعني بسيط وقفت الله. اذا المسائل كلها ربنا خد من النواة امثله وخد من النخل ايه امثله علشان يقرب لنا الايه يقرب لنا المعاني. ولا يظلمون فتيلا. انظر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل خطاب لرسول الله خطاب لامته. انظر كيف يفترون على الله الكذب. يفترون قلنا الافتراء كذب متعمد كذب ايه متعمد. يفترون على الله الكذب في قولهم ايه لما حبوا يعني يزكون انفسهم نحن ابناء الله وايه واحباء ولن يدخل الجنه الا من كذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا. ليه؟ لانك انت ان تكذب عن مثلك ممن قد يصدقك يبقى محوله شويه، انما تكذب كده على اله وانت عارف ان انت كده تبقى كحه بقى تبقى ايه تبقى كحه. تكذب على ربنا دي تبقى كحه، انما تكذب على خلق يمكن يمكن تمشي عليه وكفى به اسما ايه يبقى الكذب مطلقا اسمه، انما الكذب مبين يبقى على مين يا من الله. نعم. والمهم انه مش هيفيدك. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الايه من الكتاب. أوتوا نصيبا من الكتاب يعني عندهم ايه عندهم صلة وعلاقة بالسماء وبالرسل وبالكتب المنزلة من السماء على الرسل تحمل مناهج الله. لو كانوا ناس مالهمش مثل هذا الحظ كان يبقى كلام معقول، انما ده عندهم ايه نصيب من الكتاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب ده عندك نصيب من الكتاب اول مهمات الكتب السماويه ان تربط المخلوق بمين بالخالق. اول مهمه الكتب السماويه وربط المخلوق بالخالق ديا ترديب لقدرات المخلوق. ايه يعني ترديب لقدرات المخلوق؟ يعني تنميه. ازاي؟ ام قال لك لان اسباب الله في الكون قد تعز عليك وقد تقصر يدك منها، فإذا لم يكن لك إله تلجأ إليه عند عزوف الأسباب انهارت، وربما فارقت حياتك منتحرا. انما اللي مؤمن بالله به ساعة ما اسبابه تمتنع عنك يقول الله طب ما توفي داية الاسباب طب ما انا عندي المسبب الله الله ما تنزعج الاسباب مش كده ولا لا يبقى اذا بيديك قوة ولا لا اذا الايمان بيدي للناس ايه بيدي للناس قوة بيوقفهم على ارض صلبة مهما عزت اسبابك وانتهت ما فيش ساعة كده يذكر المسبب حين تذكر المسبب يبقى افاق حياتك تبقى رحمة ولا لا افاق حياتك رحمة الذين ينتحرون ينتحرون لماذا مش لان الاسباب ضاقت عليهم وعلموا انه لا مناص من انهم في عذاب لكن المؤمن لا المؤمن يقول ايه يقول يا رب مجرد ان يقول يا رب تريح حتى قبل ان يجاهد ليه لان كلمه يا رب التفت الى مسبب الاسباب حين عزت الاسباب وساعة ما يلتفت الى مسبب الاسباب عند امتناع الاسباب تديله ايه قوة تيجي ازاي يقول لك انا اعرف هتيجي ازاي من حيث لا يحتسب بها ما هي مش باسباب والا تيجي تقول لي حكيمها ده هو انا قلت لك انني اله لا انا ما قلتلكش انني اله انما انت مجرد قلت ايه يا رب تلتفت اليك ايه ارتاح ارتحت ليه لانك وصلت كيانك ده كله بمين بالخالق وكيانك ده منه ما هو مقهور لك ومنه ما هو غير مقهور لك الكيان نفسه مش هيجي في الاخر يشهد عليه ولا لا هتشهد الارجل والجلود والاخر طب ايه اما لك لانها في الدنيا كانت مقهوره لارادتك انا بقول للايد اعملي كذا والرجل اسعلي كذا واللسان اشتم الله قال لها يا جوارح انت خاضعة لإرادة مين لإرادة صاحبها لكن في يوم القيامة بقى هل يكون لي إرادة على جوارحي حتى تمرد علي جوارحي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء انت يا ما كتوني يا ما كتونا في الدنيا وحملتمونا أن نعمل شيء نحن نكرهه نعمل شيء نحن ايه نحن نتوأسيبونا بقى من ايه لمن الملك اليوم خلاص مفيش ولا لكم ارادة علينا نعم اذا النصيب من الكتاب هو اول حاجة بيربط الخالق المخلوق بمين اذا ارتبط المخلوق بالايه بالخالق قوية اسبابه ولا لا ومدام تقوى اسبابه يبقى يستقبل الاحداث ايه الاحداث بثبات ساعة ما يستقبل الاحداث بثبات ما ينهزش ليه يجي له فرج ربنا يجي له ايه فرج ربنا احنا قلنا زمان ان اللي عشان تعرفهم ان القرآن يجب حين تقرأوا القرآن يجب تشوف اللقطات اللي بيديها العقدية اللقطات العقدية احنا قلنا ان سيدنا موسى لما حب ياخد بني اسرائيل من فرعون ويخرج به مش كده جاوز راح البحر وبعدين قبل ما يوصل البحر كده كان قوم فرعون تنبهه لمين له امنتم بجيشهم وراه ولا لا طيب على الاول ادي قوم فرعون ورا وادي الايه البحر ما مناص زي ما قال القائد العدو ايه والبحر انتهت المساله ام قال قوم موسى ها انا لمدركون بالله حد يكذب دي ما هو فماذا قال موسى كلا قال قوم موسى إنا لمدركون إيمانا بالأسباب وإن الأسباب هي كده أدي البحر وأدي قوم فرعون إنما موسى لا نظر إلى أعلى للمسبب الأعلى قال لا وقالها بملء فيه لا ويمكن تكذب بعد دقيقة لا قال لك ما تكذبش ليه لأنه ما قالش لا من عنده مش من محيط لأسباب ده قال إن معي ربي سيهديني ما دام ان معي ادي فايده الايمان بقى ان معي ربي سيهدين وبعدين لما قال ان معي ربي سيهدين قال له ايه قال له خلاص لا ما دام عرفت الحكايه اضرب بعصاك البحر مش شوف بقى مش قال له اتضير على دولي وهتاكلهم تقلبهم لا اضرب بعصاك البحر عشان يدي الشيء ونقيضه عشان تعرف ان مرادات الحق مرادات الحق سبحانه وتعالى تعطي الشيء ونقيضه محدش البشر ما يقدرش يعمله قال له اضرب بعصاك الايه لما ضرب البحر طب الماء قانونه الاستفراق والسيول فلما ضرب البحر بالعصا اصبح كل فرق كالطود العظيم. الطود يعني ايه؟ شوف الجبل فيه صلابه ولا لا؟ طب والميه فيها رخاوه، ازاي انتقلت الرخاوه دي الى ايه؟ الى صلابه كده. طب ده الماء يعني مهمته الاستفراغ، مش ممكن تكون حته واطيه وفيه ميه في عالي قبل كده؟ فمشي نسب منه، لما نسب حب انه يطمن برضه باسباب البشر، رجع برضه لاسباب البشر، حب يضرب البحر عشان البحر يرجع ايه زي ما كان، عشان قوم فرعون ما يجوش ايه، ما يجوش وراه. قام قال له لا، اترك البحر وراه وسيبه زي ما هو، اوعى تقدمه، لانني اريد ان هم يغريهم اليبس فينزلوا كده. لما يبقى اولهم عندك هنا اعيدوا الماء الى استطراقه فيغرقون، يبقى انا انجيت واهلكت بالشيء الواحد. اذا النصيب من الكتاب بيدي ايه؟ المؤمن صلابة. قال اللي انتوا نصيب من الكتاب، قال يؤمنون بالجبت والطاغوت. طب دي ازاي بقى؟ قال لك بعد وقعت احد ده حيي بن اخطب وكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وأبو رافع، أبو رافع دول عتاولة الإيه؟ اليهود، وخدوا برضو 70 من ويهم من اليهود ونزلوا على مين؟ على مكة، ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله. وبعد ذلك نزل بقى كعب بن الأشرف زعيم الزعماء ده، نزل على أبي سفيان وقال له إن احنا عايزين نتعاهد على إننا نقف أمام محمد. فقالوا له انت صاحب كتاب، يعني مؤمن وعندك توراه وعندك سماء وعندك رسوله، واحنا ما عندناش الحكايه دي، ومحمد بيقول انه صاحب كتاب وبرضه رسول والى اخره، اذا فبينكما ايه؟ علاقه الاتصال بالسماء. ايه اللي يدرينا انك انت وهو متفقين علينا في الحكايه دي؟ يعني احنا مش هنصدق الكلام بتاعك ده إلا إذا جيت للآلهة بتاعتني وعملت رسوم العبادة عندها. فالجبت والطاغوت أهما صنمان بتوع قريش، وراحوا الجماعة بتوع اليهود اللي عندهم التوراة وعندهم نصيب من الكتاب، وراحوا إيه؟ خضعوا لهم. أو الجبت هو كل من يدعو لغير الله، سواء كان شيطان، سواء كان كاهن، سواء كان ساحر. طب اذا كان هذا هو الجبت يبقى الطاغوت هو الطاغوت، ده من طغى، اسمه مبالغه من ايه؟ من طغى، مش طاغي، لا ده ايه؟ طاغوت. والطاغوت هو الذي كلما اطعته في ظلم ارتقى الى ظلم اكثر، يعني صار عمك نفسه طاغوت. المهم سواء كانوا صنمين او الالهه اللي بيدعوها، المهم انهم ايه؟ خضعوا لهم وسجدوا عشان مين؟ قريش تصدق الله. فابو سفيان نقول له كعب بن الاشرف احنا عايزين نقف صف واحد امام دعوه محمد. فقال له لا، انا ما صدقش الا اذا كنت هتيجي ويانا وتؤمن بالجبت والطاغوت. فعلشان ينفذ مهمته بالجبت والطاغوت. وبعدين قال له الا محمد عمل ايه وياكم؟ قال له والله فارق دين ابائه، ادي واحده، وقطع رحم وسابهم وفر الى ايه؟ وفر المدينه. احنا غير كده خالص، احنا بنسكر الحجيج وبنخرب بيت وبنفك العام وبنصل الرحم وبنعمر البيت وبنطوف بالبيت، يعني جاب ايه حكايات ايه قاعد ايه ينفخ فيها شوي. أم أصحاب اللي أوتوا اللي هم الجماعة اللي أوتوا نصيبا من الكتاب عشان عداوتهم لمحمد، قالوا يا سلام ده أنتوا أهدى من محمد سبيل. فبيقول له بقى شوف، بيقول له يا محمد أنت شوف العجيبة بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك فعداوتهم لك ووقوفهم أمام دينك وأمام النور الذي جئت به خلاهم ينسوا نصيبهم من الإيه؟ من الكتاب ويروحوا لمين؟ يؤمنوا بالجبت وبالايه؟ بالطور. القوم الذين كانوا يقولون لهم قديما انه سياتي نبي منكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم، يقوموا يروحوا يعملوا ايه؟ أم قال يبقى دول عندهم حاجة من الدين ولا عندهم حاجة أم؟ قال بدوا طمن رسول الله بأنهم هؤلاء إن عزلوا عن مدد السماء، فإن وقعت معهم في حرب أو في خلاف فاعلم أن الله قد تخلى عنهم لأنهم تركوا النصيب من الكتاب الذي أوتوه. يبقى إذا دخلت وياهم اوعى يجي في بالك إن دول إيه؟ إن دول أصحاب كتاب وبتاع. إذن صحوى الكلام أنه يريد أن يقول أن الله قد تخلى عنهم وأن الله ناصر فلا يغرنك أنهم أصحاب مال ولا أصحاب علم ولا أصحاب ثروات، كل ده زال لأن إيه حظهم من السماء قد إيه قد انقطع، لأن الشرك قد إيه قد حازهم وقد جعلوا العداوة لك والانضمام إلى الكفار الذين كانوا يستفتحون عليهم ثمنا أن يتركوا هذه الأشياء كلها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين إيه من الذين آمنوا سبيلا. لما قالوا ده احنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وبنعمل ومحمد قال لهم لا ده انت أحسن منه، انت أحسن منه، انت أحسن منه.